قبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.